Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmani ar-rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana lawla unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana, laqad istakbaru fi anfusihim wa 'atawu 'utuwan kabira. Yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma'idhin lil-mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ashabu al-jannati yawma'idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil-ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. Al-mulku yawma'idhin al-haqqu lir-rahman, wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adhallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani, wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila 'alayhi al-qur'anu jumlatan wahidah, kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil-haqqi wa ahsana tafsira. Alladhina yuhsharuna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa adallu sabila. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Faqulna idhhaba ila al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Wa qawma Nuhin lamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah, wa a'tadna liz-zalimina 'adaban alima. Wa 'adaw wa Thamud wa ashhab ar-rusi wa qurunan bayna dhalika kathira. Wa kullan darabna lahu al-amthal wa kullan tadabbarna tadbira. Wa laqad ataw 'ala al-qaryati allati umtirat matara as-sawi afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura. Wa idha ra'awka يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها, وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه, أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون, إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا, ثم جعلنا الشمس عليه دليلا, ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, وأنزلنا من السماء ماء طهورا, لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين, هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج, وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم, وكان الكافر على ربه ظهيرا. ولا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش, الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا, وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما, إنها ساءت I'm gonna